انت بصوتك والكرام لو مرة زعلنا أو حتى حصل بيناتنا خصام دمع معناه إنك تكفي ترمي هاللايمة على الأجسام دمع معناه إنك تكفي ترمي هاللايمة على الأجسام البرضا كريد والله حرام معقول يا ابن الريدة سنين يرجع في غفله الدسا كنت بتوقع تبقى جزاي لا انت بتشبه كي قسوة لا كنت بتوقع تبقى جزاي اتخيل حال زول عاشق معشوق ادعنا الإخلاص قلب الباب الحب مهموم أحسن من قلب نمر مرتاح انا عندي سماح كرب في اتنين النات الليل والطرف الحال